لا، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع. يقول الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. انتهى الوقت. نعم. ايش؟ ايش؟ أنا الحين أول ما سمعت صوتك واللي غيره ما سمعني بأول سمعت مشان يقول ها. أنت أقرب من الناس إليه وممكن بعدها شيخونا. إذا أحد الله سبحانه على أحد، نعم، أخبر جبريل أنه يحبه فيحبه جبريل، ثم يعلن جبريل في السماوات إن الله يحب فلان فيحبه فيحبونه، ثم يوضع له القول في الأرض. ما هو الظاهر؟ ظاهر من المؤمنين الذين يحبون الله. لماذا أقول هكذا؟ وإلا ظاهر حديث العموم. أقول هكذا لأن الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك، وهو أحب الناس إلى الله فيما نعلم. فالظاهر أن العبرة بمحبة المؤمنين. وقد يقال إن قوله يرى له القبول أعم من المحبة، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلون الناس. فالظاهر من المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا. نعم. الوقت شيخ. أي نعم. الوقت يا عند ذكر العلوم كان بذلك. نعم. المستوى قيدهم بذلك. نعم. لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها بذلك. أي نعم. إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، فهمت؟ وكذلك الاستواء. المعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعية يظنون، لو قلنا بذاته يظنون أن هذا هو مذهب الحلولية، فلهذا تجنبنا. ولا المعنى واحد. وقد تعتبرهم قاعدة مفيدة هي من كلام المقيد، ولكننا مقتنعين بها. كل شيء أضافه الله إلى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه بذلك، حتى القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك. ولا حاجة أن يقال بذلك، لأنه معروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إلى الموصوف فنبدأ الموصوف ذلك. يعني الآن فهمنا أن كلها واحد، لكن كلها واحد هنا حتى لا يظن الظان أننا نريد الحلول، لأن يعني كثير من الناس يقول أن الله معنا بذاته خلاص، قال هذا مثل الجهمية. والكلمة لا فرق توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها أحسن. على مكان الحمد لله هو أهم شيء العقيدة يا أخواننا. القواعد أهم شيء، يعني المسائل صحيح في مسائل ما تتعلق بالصفات كمسائل الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، لكن المهم في النسبة لما تتعلق بالصفات القواعد، هذا أهم شيء. وأنا أوصيكم بالمراجعة في القواعد المسلمة لأنها فيها قواعد في الأسماء والصفات وقواعد في أدلة في الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فسخطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. الظانين لله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها